فإن من الخوارج الخوارج القعدية الذين لا يقاتلون لكنهم يزينون الخروج للناس ويحثونهم عليه، إلا أنهم لا يخرجون، وهؤلاء من شر الخوارج عياذا بالله، فاحذروهم. ولتعرفنهم في لحن القول، لتعرفنهم في لحن القول في الإذاعات وعلى الصفحات وفي الفضائيات الذين يدلون الناس على قراءة كتب التكفيريين وكتب الخوارج، فإنهم من الخوارج القعدية عياذا بالله، فاحذروهم واحذروا فتاواهم واحذروا سماع تلك الفتاوى الجائرة المخالفة لفتاوى العلماء المحققين الراسخين الذين علموا تلك المقالات وبينوها وحذروا الناس منها. فإن نصح الشباب لقراءة كتب الخوارج هو من غش الأمة، وهو الذي يخرج لنا أفراخ الخوارج الذين يسفكون دماءنا ويستلبون أموالنا ويستبيحون أعراضنا.